إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نواصل الحديث في هذه الدورة مع آيات فيها تنبيهات عظمى على الأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذا قد تقدم في الأخلاق السابقة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء. الصبر من أحسن أخلاق المؤمن، فإذا صبر المؤمن مع وجود ما يدعو إلى عدم الصبر كان ذلك أعلى في أخلاقه. وذلك قال الله عز وجل: والصابرين في البأساء. ما هي البأساء؟ هي الفقر، فهم يصبرون مع فقرهم. فالصبر كله خلق حسن وهو ضياء، لكن إذا وجد سبب يدعو إلى عدم الصبر ومع ذلك صبر الإنسان كان ذلك أكمل في هذا الخلق العظيم. فالفقير إذا كان يرى الأغنياء يتنعمون بالأموال وهو فقير محروم، إذا صبر فلم يتسخط على الله، قال: الحمد لله على كل حال، أنا أحسن من غيري، غيري مشرد وأنا ولله الحمد والمنة مستقر. كان ذلك أكمل في هذا الخلق الحسن وهو الصبر. الفقير إذا رأى الأغنياء فصبر عن حسدهم، صبر عن الحسد، كان ذلك أكمل في هذا الخلق الحسن، خلق الصبر في حقه. والضراء، أي الصابرين أيضا في الضراء التي تنزل بهم، والمقصود بالضراء هنا المرض. فإذا كان الإنسان مريضا ومع ذلك صبر عن أن يتسخط وقال الحمد لله على كل حال، كان هذا أكمل في خلق الصبر. وهذا يشمل كل ضراء وحين البأس، أي حين قتال الأعداء فمن صبر عند المعركة عندما يرى السيوف عندما يرى الأسلحة صبر ثبت لأنه يرجو ما عند الله عز وجل، كان هذا أكمل في خلق الصبر وأعظم ثوابا. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا، صدقوا في إيمانهم وصدقوا إيمانهم، فأعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا ما حرم الله وفعلوا ما أمر الله عز وجل به. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وهذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوى، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. كذلك من هذا الباب، من باب الخلق المتعلق بأداء الحقوق، قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله عز وجل يأمر بالعدل، فمن أخلاق المؤمن العظمى أنه عادل، يعدل مع كل أحد، والعدل واجب على كل أحد لكل أحد. العدل واجب على كل أحد لكل أحد، كل واحد منا يجب عليه أن يعدل، ويجب علينا أن نعدل مع كل أحد، ما يجوز الظلم لأحد حتى الكفار. العدل في الأقوال والعدل في الأفعال كلها تدخل في هذا العدل الذي أمر الله به. بل حتى الدين فيه عدل، والعدل في الدين أن تعبد الله كما أمرك الله، أن تعبد الله كما أمرك الله، فمن عبد الله فهو عادل، ومن أشرك فهو ظالم. ومن عبد الله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عبادته على السنة فهو عادل، ومن ابتدع فهو ظالم. والعدل كما قلنا يكون أيضا بين العباد، وهو واجب على كل أحد لكل أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان قال العلماء هنا هو الفضل، هو الفضل. فالعدل أن تعطي كل أحد حقه، العدل أن تعطي كل أحد حقه، انتبهوا يا إخوة، ليس العدل المساواة. المساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. الذي يسوي بين الذكر والأنثى في الميراث هذا عادل ولا ظالم؟ هذا ظالم. العدل أن تعطي كل أحد حقه. مثلا العدل بين الأولاد واجب، لكن ليس المقصود بالعدل المساواة. ففي الحقوق العدل أن تعطي كل واحد من الأولاد حقه. طالب الكلية ليس مثل طالب الابتدائي، فتعطي طالب الكلية حقه وتعطي طالب الابتدائي حقه. في الطعام قد يكون أحد الأولاد يأكل شيئا يسيرا وأحد الأولاد يحتاج إلى أكثر. العدل أن تعطي هذا حقه وتعطي هذا حقه. أما في العطية المطلقة فالعدل هو المساواة. إذن العدل هو أن تعطي كل أحد حقه، والفضل أن تعطيه فوق حقه أو تسقط عنه بعض حقك، والإحسان مرتبة فوق العدل. فمن خلق المؤمن الإحسان. الإحسان في العمل بأن تتقنه على أكمل وجه، والإحسان في الحقوق أن تعطي فوق الحق وأن تسقط بعض حقك. إنسان له عندك 100,000، 100,000 حق له. العدل أن تعطيه 100,000، الفضل أن تزيده. عامل عندك 5 سنوات، العدل أن تعطيه راتبه. الإحسان أن تزيده على الراتب. إذا أراد أن يسافر إلى بلده وقد استكمل جميع رواتبه تعطيه مبلغا من عندك، هذا إحسان. أو تسقط بعض حقك. لك على إنسان 1,000 درهم أجرته البيت 10,000، لما جاء وقت الإيجار دفع لك 10,000 فأخذتها، هذا عدل. أعطاك 10,000 قلت يا أخي خذ 2,000، أنت صاحب أسرة خذ 2,000 من هذه 10، هذا إحسان. إذن من خلق المؤمن العليا العدل، وأكمل من العدل الإحسان. خلق الإحسان. وإيتاء ذي القربى، أداء القرابات حقهم المعنوي والحسي يأمر الله به، وهذه هي الصلة. أن تؤتي والديك حقهما المعنوي من الإكرام، وأن تؤتيهما حقهما المادي من المال ونحوه، وكذا الأقارب كل بحسبه. وينهى عن الفحشاء، وهو ما فحش من المنكرات والمعاصي، والمنكر وهو المعصية، والبغي وهو الظلم. فمن أخلاق المؤمن أنه يجتنب المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها. ومن اجتناب المعاصي التوبة إذا دلت القدم. ومن أخلاق المؤمن أنه يجتنب الظلم، وهذه من أحسن الأخلاق في أداء الحقوق. ولذلك قال الله عز وجل: يعظكم. أي بهذا الأمر وما بينه في كتابه، يعظكم بما فيه صلاحكم لعلكم تذكرون، أي تفهمون وتعملون بما أمركم به سبحانه وتعالى. ومن الآيات الجوامع في الخلق المتعلق بأداء الحقوق قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقضى ربك، حكم وألزم ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا التوحيد. وبالوالدين إحسانا، من أجمل الأخلاق وأحسن الأخلاق ما تتعامل فيه مع والدك. الإحسان إلى الوالدين أشرف من أشرف أخلاق البشر، وهو أشرف أخلاق أداء الحقوق بين العباد. ولذا قرن الله عز وجل بين التوحيد وبين الإحسان إلى الوالدين. ومن الإحسان ما يتعلق بالفعل، ومنه ما يتعلق بالقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال العلماء: خص الله عز وجل حالة الكبر بالذكر لأن الوالد إذا كان كبيرا قد يطلب من ابنه ما يجعل الولد يمل من طلبه، لأن في حالة ضعف وضعف عقل في آخر عمره، وقد يكون أصبح خريفا، فلا تقل لهما أف. وهذا أقل الكلام المؤذي، أف أف، يدل على التضجر، فكيف بما هو أعلى من الكلمات المؤذية للوالدين. ولا تنهرهما، والنهر أعظم الكلام المؤذي، فنهى الله عن أقل الكلام المؤذي وعن أعلى الكلام المؤذي. وقل لهما قولا كريما، قولا لينا كريما، يشعران معه بكرامتهما. لا تؤذيهما حتى في مشاعرهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع لهما رحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والآيات الجوامع في أداء الحقوق وفي الأخلاق كثيرة جدا، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.